زوجتي فهو للزوجة، وإن كان لأمها فلأمها، وإن كان لأختها فلأختها، وإن كان لأبيها، وهكذا. من سمي فهو له. ولكن أيضا يبدو أن في أن للعرف في هذا مدخلا كبيرا، العرف له مدخل كبير. إذا كان من أعراف الناس أنه حتى وإن كان مع العقد أو قبل العقد أنه يعطى ويقال هذا مثلا لأمها وهذا لأبيها، وأحيانا في بعض الأعراف أنها ترسل أشياء معروف أنها للرجال مثلا مع العقد، أو مع ترسل أشياء من خصائص الرجال كألبسة رجالية مثلا، أو أشياء تتعلق أو ألبسة نسائية، ويعلم أنها مثلا قد تكون لنفترض يعني أحيانا في بعض الأحوال أن اللبس البنت غير لبس الأم، فما قدم على أنه لبس امرأة كبيرة معلوم أنه ليس للبنت. إذن هذا يختلف على حسب الأحوال والعادات والأعراف، فما قدمه الزوج من أثاث ومن متاع، وبخاصة ما يتعلق بالملبوسات وأشباهها، ما كان معروفا أنه للزوجة فهو للزوجة، وما كان من العادة أنه يكون للأم أو للأخت أو العمة أو للأب أو من ملبوسات الرجال، فهذا معلوم أنه على حسب الأعراف والعادات الجارية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي طلبنا منكم، انتوا الكتاب شو بس الكتاب فيما يتعلق بقول الشيخ قول لا تراجعن نسائك، طبعا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في قوله يمكن أن يرى المراد بهذه المراجعة أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، والأمر الثاني قد جعل ذلك كلمة الوصول قسما من أقصر المناسب، والأمر الثالث قول المصنف أن رجع الصلاحية قال فأردف الإشكال بالإشكال. تقدم بعضكم بأشياء طيبة، ولكن أرجو أن ما قدمتموه قد فهمتموه، لأنه حس أنه نقل من كتب الأصول وهو نقل جيد لا شك، لكن يعني بعضه يدل على أنكم لم تفهموا المراد، وإنما نقلتم كيفما اتفق، بينما بعضكم نقل نقول جميلة وهي المقصود، لكن أيضا أنا أشك هل هو فاهم المقصود أم لا، وإلا نقل صحيح وجيد، ولهذا قد أحتاج إلى أن أسأل. الأخ علم كنت أورد المناسب أو المناسبة وعرفها كما ذكر الأصوليون، وذكر أقسام المناسب الملائم والغريب والمؤثر، ونقل نقلا هو جيد، لكن حقيقة أنا أشك في مدى فهمكم المطلوب، وإن كان بعضكم نقل شيئا مفيدا بس لا أدري هل هو يعلم أنه مفيد أو غير مفيد. فالشيخ علي يقول الملائم والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع أو الشارع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر. هذا كلام مفهوم يا شيخ علي؟ ها؟ عارف أنك نقلته وأنا أقرأ، أنا أقرأ ما نقلت، لكن إيش علاقة هذا بالمطلوب؟ أنا أسألك يعني ما قول الشيخ وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب. إذا نترك الأوراق ونسألكم الذي قدم الأوراق. ما هو هذا القسم من أقسام المناسب؟ أهم شيء وأيها الذي وجعلوا هذه الصورة مثاله، وجعلوا هذه الصورة مثال. ما هي الصورة؟ ما هي الصورة التي جعلت مثالها؟ في هذه لا شك أنها سؤال دقيق الحقيقة، ومر عليكم ونقلته، بس أنا أعرفك ونقلته ما يعني ما والله هي موجودة تقريبا يعني، حتى النقل الشيخ أيضا يشتملها، لكن الشيخ ما هو النقل للشيخ علي هنا موجود في كلام، لكن طيب شوش وهذا كذلك أبو عمر يقول مسالك التي تثبت بها العلة والأقسام مؤثر وملائم وغريب وزاد العصولين الرابع والمرسل إلى آخره، المحصول فخر الرازي ولم يتعرض إلى آخره، ونظرت في المغني من باب المؤلف فوجدت أنه أشد لا ما يعني حمت حول الحمى ولما الشيخ علي نقله كان مفيدا لو كان مستفيدا. ولهذا قد نعود إليه. الشيخ عثمان وينه؟ نقل كلام جيد عن كل القضايا الثلاثة، التراجع عن النساء وكذلك الإشكال و... طيب فهمت المطلوب فيما يتعلق بالمناسبة المؤثر؟ لا ليس المؤثر. ايه هو غريب بحقها. لكن كلامك نقلت نقل جميل، لكنك انت يعني لو تفهم كان جيد يا شيخ. يقول وهذا القسم هو المناسب المؤثر الوصف الذي بني عليه الحكم ومثاله، قالوا تعالى يسألك عن المحيط قل هو هذا فتزيل، والوصف المؤثر هو الأذى إلى خير، وهو نفس الحديث الذي نحن بصدده، وهو نفس الحديث أن من طلق زوجته أو زوجاته يريد لإبطال ميراثهن لأن هذا أذى. لا. ويدخل أيضا تحت قاعدة أصولية معروفة أن من استعجل شيئا عمل بنقيض قصده، هذا صحيح، أن استعجل شيئا عمل هذا صحيح، لكن هذا ما هو في المؤثر، هذا في الغريب. ولهذا نعرف أنكم نقلت نقول مفيدة، بل حتى أحيانا المثال الموجود في الأصول لكنكم ما فهمتوا وجه مطابقته. أنا ما عندي مانع أيضا من باب حتى الشحذ الذهن أن أعيد لكم نقولكم ووضح لكم بعض الشيء وترجعون كذلك للفهم. يعني القضية من أدق حقيقة من أدق مباحث الأصول مبحث العلة، والمناسبة كذلك أيضا من أدق المباحث ودقيقة جدا، ولو أحسنتم معالجتها يعني ينفتح لكم باب كبير في باب أصول الفقه. ثم قال شيء إلى آخره. وأما نقول لك أخرى جيدة فيما يتعلق خاصة الإشكال، كلامك عن الإشكال جميل جدا. المصنف رحمه الله لما فهمنا رجعتها هي الاستلاحية عن الواقع بالطلاق إلى آخره، قال أردف إشكالا بالإشكال. الإشكال الأول هو جعلوه ذلك الطلاق الواقع رجعيا صحيح، والإشكال الثاني قول رجع ثالث، هذا جميل جدا، هذا صحيح، هذا جميل. لكن على كل حال محاولتك جيدة. الشيخ أبو عبد الرحمن مناسبة، وصف ظاهر منضبط إلى آخره، أو مناسب إلى آخره. أي بس هو نقلت أنت، لكن لو فهمت كان زين. يقول المناسبة هي أن يقترن بالحكم بوصف مناسب وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي. وقال من إيش المناسب الغريب من أنواع وليش أقسام من أقسام. وقال من أقسام المناسب الغريب، والغريب هو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمة الخمرة لكونها مسكرة أو الخمر، وتارث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. هذا هو المحز، ولكنكم تنقلون، وهذا هو بالضبط، هذا هو الذي حوله ندور، اللي هو الغريب وهو قضية. ولهذا مثله بالمبتوتة، والمبتوتة لها علاقة بالشاهد في الحديث الذي عندنا. ولهذا النقل جيد، وهذا أبو بكر عبد الله وينه؟ المناسب السمى لخالة والمصلحة إلى آخره، والاستدلال على المقاصد، تخرج المناط، تخرج العنان، تخرج المناط إلى آخره. طيب إلى آخره. وهو أن يكون الوصف كما في هذه المسألة لقصد هذا الرجل حرمان ورثته، يعامل بعمل نقيض قصده، فإن الجزاء من جنس العمل. لكن أمره عمر إلى آخره. جيد الكلام هذا في المسألة، لكنها ما تنطبق مع ما أردت سابقا، لأن قلت المناسبة في اللغة الملائمة، يقال الثوب الأبيض مناسب للصيف أي ملائم له، فمناسبة الوصف للحكم في اللغة ملائمته له، وهي عند الأصوليين أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة، بحيث يترتب عليه تشريع الحكم عند تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مصلحة عنه، كما في هذه المسألة لقصد هذا الرجل حرمان ورثته. لا يعني كان تحتاج إلى مزيد إيضاح أكثر يعني، وإلا إرادك جيد إلى آخره. وجيت الإشكال أيضا، بس إشكال مع النكاح والطلاق والعتاق صار في إشكال، وهذا الإشكال أيضا ليس كل رجل دي. لا بأس في فهمك الإشكال جيد. إبراهيم يوسف ليش جيت المشترك أنت؟ حكم المشترك، إيش دخلنا في المشترك حنا؟ نعم يعني إذا ما تنفع هذه تنفع هذه. أصحاب ذكر المناسب المؤثر، المناسب الملائم، المناسب المرسل، المناسب الملغى اللي هو الغريب يعني، وهو الوصف الذي قد يبدو كما في قول المتوهم من اشتراك، من اشتراك اشتراك. نقول طيبة، لكن بس مناسبتها للمطلوب هو المهم يعني. عمر جابي وينه؟ نقلك جميل بالحيل يعني، جيد وفي وهو المطلوب الحقيقة، بس أرجو أنك تكون فاهم يعني. ولهذا قلت وأما ما يتعلق به موضوع بحثنا فهو القسم الثالث، وهو العلة المناسبة الغريبة، قال أولا مستنبطا من نص دون أن يظهر أنها مؤثرة ملائمة الشيوخ، ولكنها معكم نسبة الحكم في ذلك النص مثل قولهم القاتل لأبيه لا يرث، ويعلل هذا الحكم بأن القاتل استعجل الميراث فعوقب بنقيضه، وهذا تعليل مناسب هذا، لكنه لا يلائم جنس تصرفات الشرع لأن الشرع لم يلتفت إلى ذلك في موضع آخر، فبقيت العلة مناسبة غريبة. وقول الشيخ إلى آخره من أقسام الناس جعلوا هذه الصورة مثاله، يعني أنه لما طلق زوجاته وهو متهم أنه إنما أراد ذلك حرم أنه الميراث عومل بنقيض النص لا يلائم جنس الصورة. جميل جدا إذا كان هذا يعني انطباق يعني جيد يعني بل لا مزيد عليه، لكن هل أنت فاهم ما كتبت؟ جيد. هذا يعني هذا يكاد يكون هو القول الفصل والجامع في قضية المناسب. ولهذا هي التي قد نجعلها نشرح لكم على ضوئها. عمر سراج سليمان لما يعني نقل لأن أنواع المناسب فقط مؤثرة وملائمة غريبة مرسلة آخره، لكن ما زكريا عمر برضه جيد. ومنها الغريب وهو صنف من أصناف المناسبة، وهو في رأيي أقرب إلى المسألة التي أصدها مع أنني أردتها هنا ولا أفهم الكثير. هذا جيد من العبارات الموجودة فيها. خير إن شاء الله ما دام تفهم هذا إن شاء الله سبيل إلى فهم. من قال لا أدري فقد أجاب. هذا عبد القادر الشيخ النقل طيب لكن ما خير. فلعلكم يعني فهمتم بعض الإشارات في المطلوب، وهو طبعا فيما يتعلق بالجزء الأول والثاني مفهوم الحقيقة، خاصة الأخ هذا كان فهمه جيد. يتعلق بالإشكال والإشكال أيضا الأخ عثمان جيد. الجزء الأول في قوله قول لا تراجعن نساءك، يمكن أن يراد المراد بهذه المراجعة اللغوية، يعني يرجعهن لنكاحه، بمعنى أنه كأنه يعني بمعنى أنه يرجعهن بمعنى أنه لم يقع. يمكن أن يقال إن إن إن عمر يعني رأى أن الطلاق لم يقع، أن الطلاق لم يقع، فقال تراجعن بمعنى تعيدهن إعادة لغوية. بينما الشيخ المجد بن تيمية رأى أنه مراجعة بعد طلاق، مراجعة بعد طلاق اللي هي المراجعة الاصطلاحية. يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، أعني يرجعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق، فهي مراجعة لغوية فقط، بمعنى أنه لم يقع الطلاق قصدا، إنما ترجعهن بمعنى تعيدهن إعادة من غير أن يعتبر الطلاق صحيحا. أما إذا قلنا أن الطلاق وقع صحيح كما هو رأي المجد فتكون مراجعة شرعية، بمعنى أنه يحسب عليه عدد الطلاق وتكون مطلقة رجعية. فهذا معنى قوله ارجعون لنكاحها وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع، كما ذهب إلى جماعة من العلم في من طلق زوجته وزوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصح. وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب وجعلوا هذه الصورة مثاله. طبعا المناسب كما نقلتم أنتم وأشرتم إلى أنه أنواع ثلاثة أو أربعة: المؤثر والملائم والمرسل والغريب. أقواها طبعا المؤثر ثم الملائم، وكلها محتج بها وتقود إلى العلة ويقاس عليها. المرسل هو الذي مطلق لا يذكر فيه علة، وإنما ينظر إلى عموم أصول الشريعة، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة، بمعنى أن الشارع لم ينص عليه، وإنما بمفهوم النصوص يفهم أن الشارع ممكن أن ينقل الحكم إلى، كما قالوا في قضية مثلا كتابة المصحف. كتابة المصحف ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه نص يقاس عليه أيضا، وإنما نظروا إلى عموم مقصد الشارع في حفظ الشريعة وحفظ القرآن. فمجموع الأدلة هي التي قادت إلى، وهذا يسمونه مرسل بمعنى مطلق ليس له متعلق بمعرفة علته من حيث التعليل النص يعني. أما الغريب فهو أن توجد أن يتلمس علة غير معتبرة. مثلا في قضية ما يذكر، وهي طبعا قصة غير صحيحة، ما يذكر عن يحيى بن يحيى وهو من أئمة المالكية أنه أفتى أحد الملوك الأندلس حينما وقع أهله في نهار رمضان، معلوم أن الواجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، والسلطان مستطيع أن يعتق. يقال أن يحيى بن يحيى أفتاه بصيام شهرين. لماذا؟ قال لأن العلة، علة الشارع من شرع العقوبة، هي الردع والزجر. العلة هي الزجر، والاعتاق لا ينزجر به، الاعتاق لا ينزجر به مثل هذا السلطان، لكن لو كلفناه بالصيام فإنه ينزجر به. العلماء يقول هذا تعليل غير صحيح، هو صح أن علة، لكن علة ملغاة غير معتبرة. لماذا؟ لأنها مقابل نص، مقابل نص، ولهذا لا تعتبر أصلا ولا تعتبر هذه العلة. كذلك هنا عندنا معلوم أن القاتل لا يرث، هذا نص، القاتل لا يرث. لماذا؟ قالوا العلة هي معاملة له بنقيض قصده. تعليل ما هو؟ معاملته بنقيض قصده. حينما جئنا إلى مسألتنا وهو العكس، نقول المطلقة في مرض الموت ترث، طبعا هذا عكس، القاتل لا يرث، هذا نص صحيح، القاتل بالنص أنه لا يرث. العلة ما هي؟ معاملة له بنقيض قصده. المطلق في مرض الموت ترث زوجته، ليش؟ معاملة له بنقيض قصد. إذن العلة عندنا ما هي؟ المعاملة بنقيض القصد، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. العلماء يقولون هذه العلة غير معتبرة، لأن ما فيه يدل، طبعا كلامهم الحقيقة ما هو قوي، وإلا كل الأصوليين مجمعون على هذا، كل الأصوليين مجمعون على أن علة منع القاتل من الميراث هي المعاملة بنقيض قصده. لكن منع أو إعطاء الميراث للمطلقة في مرض الموت بعلة معاملة المطلق بنقيض قصده، قالوا هذا صحيح أن علة لكنها من باب الغريب. لماذا؟ لأن ما نجد ما يدل على أن الشارع فعلا أدلة تدل على أنه يعامل الشيء بنقيض قصده، وهذا كلام غير دقيق الحقيقة، فيه فروع تدل على هذا. ولهذا لو رجعتم إلى الأشباه النظائر للسيوطي أو غيره في في في في من استعجل شيئا قبل أوان تجد له نظائر كثيرة، له نظائر كثيرة في الشرع، ولهذا وإن مثلوا له وإن ذكروه كمثال لكنه الواقع أن الشريعة تعتبر هذا، وأن الشارع يعتبر فعلا معاملة الإنسان بنقيض قصده. والله أعلم. باقي القضية الأخرى وهي قضية المصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، فهم زميلكم جيد وهو المطلوب الأخ عثمان ميجا. الإشكال الأول هو جعله ذلك الطلاق الواقع رجعيا، بينما الشيخ يرى أنه لغوي، الشوكاني يرى أنه الرجعة هنا رجعة لغوية بمعنى إعادتها، ليس الطلاق ليس رجعا من بعد وقوع طلاق صحيح، أن الطلاق لم يقع أصلا، لكن المجد بن تيمية يرى أنه وقع فكان طلاقا رجعيا. طيب الإشكال الثاني فعلا أن الرجعية ترث بعد انقضاء عدته، وهذا إشكال، ما أحد قال أنها ترث بعد انقضاء عدتها، ولهذا قال فعلا فزاد الإشكال إلى إشكال، فزاد الإشكال إلى إشكال. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.